نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ اليوم بأخذ الإسناد والمتن معا، ويتم التخريج عن طريق كل حديث فيه أخان، أحدهما يتناول الإسناد والآخر يتناول المتن، فلك أن تختار شريك معك في الحديث. نبدأ الحديث الأول، أخ إسلام، ولك أن تختار معك شريك، أحدهما يخرج الإسناد والآخر يخرج المتن. أخ إسلام، ثنى عبد الله بن سعيد، ثنى أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل ده برقم 2252 ابن ماجه. أخ سيد، فضل. ألفين ربعمائة أربعة وثمانين. ثنى إبراهيم بن المنذر الحزامي، نا أبو الجعد عبد الرحمن ابن عبد الله، عن كثير ابن عبد الله ابن عوف، عن أبيه عن جدين مرفوعا: يبدأ بالخيل يوم وردها، اليوم الورد بتاعها في الشرب، يعني يوم وردها النصيب بتاعها من الشرب، سندا ومتنا. اخونا، لك ان تأخذ معك شريكا. ثنى سهل ابن أبي الصغادي ألف لام صاد غين دالية، ثنى منصور ابن سقير صاد قاف يهره، ثنى ثابت ابن محمد، عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: حريم البئر، حريم البئر مد رشائها، مد ميم دال رشائها، رشين ألف رشائها، يعني الحرمة بتاعت البير، حدود بتاعت البير اللي هو اسمه حريم البئر، حدود البئر مد رشائها. الحبل يوصل لقد ايه فيها تحت؟ رشائها، ر شين ألف همزة هاء ألف. أخونا ماشي اتفضل. ده رقم 2487 من سنن ابن ماجه، اكتب يا شيخ 2487 سنن، اكتب انت بقى يا اخ محمد. سنة عبد الله بن عامر ابن البراد، ابن البراد ألف لام ب ر ألف دال، ابن البراد الأشعري، ثنى أبو أسامة، ثنى أبو أسامة عن عبيد، عن عبيد الله، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: من حمل علينا السلاح فليس منا. ده رقم 2576 سنن ابن ماجه. اتفضل. ثنى هارون ابن عبد الله الحمال، هارون ابن عبد الله الحمال، ثنى حجاج ابن محمد، حجاج ابن محمد، ثنى يونس ابن ابي اسحاق، يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة، عن ابي جحيفة عن علي مرفوعا: من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به. أصاب يعني وقع، من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به. هتخرج سند ومتن انتوا الاثنين، الشيخ عبد الله والاخر. 2604 ابن ماجه. جزاكم الله خير شيخ، بس الله عز وجل خلص الاخوة بس وانا معاك. ثنى سعيد، الاخوة اللي وراك، سعيد بن يحيى ابن الازهر، الازهر الف لم الف زين هاء راء ابن الازهر، سنة اسحاق بن يوسف الازرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. احنا قلنا بقى شيخ عبد الله، ما نقول عبد الله من غير ما نسميه يبقى مين؟ ابن مسعود. عن عبد الله مرفوعا: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ده رقم 2000 عبد الله، ده رقم 2617، انتوا 2619 ابن ماجه. سنة هشام بن عمار، سنة الوليد بن مسلم، سنة مروان بن جناح، مروان بن جناح عن أبي الجهم، عن أبي الجهم ألف لام جيم هي ميم، عن أبي الجهم عن البراء بن عازب مرفوعا: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ومن هذا الحديث أخذنا أن دماء المسلمين أعظم من مسألة الإمارة، لأنه لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مؤمن بغير حق. صدق. طيب هات الواجب يا شيخ محمود، هات الواجب، هات الواجب عشان انت لسه ما خدتش حديث. فين الواجب؟ لا ده احنا هناخد نعمل غرامه بعد كده، ما نعملش الواجب، نحطها في صندوق المسجد. ارجع شوف هنا شيخنا هارون بن عبد الله بن حماد، ما فيش غير هارون بن عبد الله بن مروان، هو ده هو ده. هتقولي بقى كلمة تصدي كثير بن عبد الله بن عوف، اللي هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. اقرا الاخ سيدنا كثير بن عبد الله بن عوف. هو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. ايوه هو ده، وهو مشكله. مشكله والله، هو مشكلة الحديث في التهذيب قالوا لي دول بيحكموا على الرواة. صلاح جزرة متساهل متساهل متوسط خليل، لا الخليل متساهل ابن عساكر انا شبتك سعودة ربنا الكو متوسط كوب نشايبة متساهل المروزي متوسط المنجوي متساهل السراج متساهل فضل ابن سالم متساهل ابن خزيمة متساهل ابن قانع متساهل الداريم متوسط ابن الجارود متوسط ابن نمير متساهل ابن ابي داود متساهل هيثم متساهل متساهل اجر متوسط ابو عبيد متوسط الواجب. طب خد حديث، خد الكتاب هو بقى معاك واقعد انقله. حلو اي تصدق يعتبر منكر الحديث، لان احمد بيقول لا انا ما فيش درجه عندي اسمها منكر. انا اخد من النهارده اخد من الصفه دي الدرجه. طب الضعيف ضعيف ضعيف. الرجال من التهذيب والمتن من الموسوعه. اخ اسلام نشوف الواجب. هي بس المشكلة ان انت ما كنتش بتفك لي الرموز، فانت كده ممكن اجي اسالك في رمز تقول لي ما انا مش عارف. طيب ماشي. خلاص طيب خلاص سوال الدنيا اهون عند الله من قتل مؤمن. هو هنا جاب اللفظ عن من سفك، هو نفس الحديث مش عم بقول لك من سنن مين؟ سنن ابن ماجه 2000 وكام؟ 2619. شوف كلام من دولك كام؟ هو نفس الحديث. اتفضل. شيخنا سؤال محزن في التهذيب، مش حاكم عليه، قلنا نرجع للميزان. فيك بيها مين؟ مش ما جابوش، ما جابوش في الميزان. يبقى كده كان راي ابن الزهبي ده ما يتضعفش. هات لي بقى الكتاب نفس التهذيب بقى عشان نديله الدرجه من التهذيب. ما هو الميزان ما جابوش، كان الميزان التهذيب يا شيخنا ما راحش ولا تعالى. بس احنا قلنا بقى نبص في الشيوخ والتلاميذ. ما احنا قلنا بقى في المجهول وفي المسطور. فاذا كان للشيخين فصاعدا يبقى مسطور، قلنا يبقى مسطور، يبقى مسطور اللي هو لا بأس به، حديث حسن. انا شفت الاخ كان مروني، واحد اثنين وايه واحد اثنين ثلاثة اربعة. اذا الراجل ده عندهم معروف مش مجهول بقى، ده بنسميه مسطور، ده حديثه حسن. يبقى انت من غير ما تروح للميزان كنت ممكن تدي الدرجة. من نقول ان هو حديث حسن، حديث حسن. سميه ايه انت؟ سميه ايه؟ ما هي مسطور، يبقى صدوق يمشي صح؟ ما لان في ناس كتير لم يذكروا بجرح ولا التعديل، قلنا هنقسمهم لطبقتين، لم يروي الا عن شيخ واحد تلميذ وعنه تلميذ واحد مجهول، شيخان فصاعدا يبقى مسطور اللي هو صدوق. فين الكراسة؟ فين الكراسة بتاعتك؟ طب هات تعال، هات لما نشوف الحديث الأول، البحث اللي انت عامله. محمد بن حجاج بن محمد، في اثنين حاجة محمد لدينا دي روعة عن يونس بن ابن اسحاق كان مش مشهور، فكل وثقه من عادة قول الله حتى خلط فرده المنعم عنده فراه يحيى خلط فقال البيه لا تدخل ايه شيخنا عليه احد على احد القاد. احنا بقى لنا اللي ده كله كله الصف الراجل ثقه شيخنا بن منصور بن سقي هو كتب ابو حاتم قال ليس بالقوي ماشي مضعف ماشي نماذج ابن حبان قال منصور بن سقي يروي المقلوبات لا يمنع فيها الى الفقه وقال عقل فيها الراجل ضعيف طب الكلام ده ده شيخ الحاجات دي هو تبع ده ولا ما لا ده غالبا هو واحد شيخنا بس انا يعني ايه والله هو احمد يكتب عنه الحديث ابو حاتم روى الحديث ثقة الباطل ليس بالقوي يعني ضعيف تمام يبقى كده ضعيف ما ينفعش ثقة دي خالص عشان تتأكد بقى هات بقى منصور بن سقي مجلد 4 في الميزان هات 4 كده في الميزان في الميزان شيخنا بس يعني ايه لسه هتحفظ مدخل حضرتك ده حديث حذيفة لقيت كلام زي ما قلت لحضرتك لأبي حاتم بيقول ان ابو بكر بن عياش ليس بذاك في ابي اسحاق هو كلهم رووه بلفظ 100 مره اسرائيل شعبه سفيان كل اصحاب ابي اسحاق السبيعي بيقولوا بلفظ 100 ما عدا ابو بكر بن عياش خلاص الحديث اللي معاك الثقه نعم. خالف الثقات وده الشذوذ نعم يبقى روايه ابو بكر بن عياش لوحدها شذة في اللفظ لانه خالف من هم اوثق منه طب وده شيخنا ده بتاع مجهول مين اللي مجهول؟ ابو المغيرة مش ما ده المجهول ده ضعيف خلاص انا بتكلم الان على انك انت بتقول لي ان لفظ بكر بن عياش مختلف عن الباقين نعم فبقول لك بنعمل مقارنه بينه وبين الباقين نعم اذا لقيناه اعلى قدرا يبقى هو اللي لفظه محفوظ وهم اللي غلط نعم اذا لقينا العكس هم اعلى منه قدرا يعني شعبه اعلى منه قدر شعبه لوحده اعلى منه قدر ما شعبه بيروي عن ابو اسحاق في شعبه عنه شيخنا ابو اسحاق مدلس شعبه هو كفايه تدليس ما خلاص ماشي خلاص ما هي دي ميزه شعبه اي حد تاني كان يبقى مشكله لما شعبه قال انا كفلتكم عن عنت ابو اسحاق حتى لو قال عن ما هو قال كده ما هو ده اسمه شرط شرطي ان انا لو رويت حاجه عن ابو اسحاق عارف انها مسموعه ده شعبه زي ما ابو زرع يقول لي كل من روايته عنه فهو ثقة، يبقى يقول لك كل شيوخ ابو زرع ثقة بناء على الشرط بتاعه، فده اسمه شرط شعب. قال ان انا كل ما رواه ابو اسحاق انا حفظته حتى ولو رواه معنعنا خدوه مني على انه متصل. هل ده الكلام ده مثلا في علماء الجرح والتعديل؟ اه، ما هو شعبه من علماء الجرح والتعديل ومتشدد كمان. اقصد يعني احنا مثلا لما الشافعي يقول حدثنا الثقه لا نقبل كلام الشافعي. لا ما هو لا، ما هو اصل كلمه حدثنا الثقه قد يكون ثقه عندك وليس ثقه عند الغير، فدي تختلف. ثقه عند، لا ده هو بيقول شرطي الان، شرطي الا اروي الا عن الثقات، فاهمني؟ بس زي ابن حبان لما بيقول صحيح ابن حبان يبقى كده شرط ابن حبان ان لا يورد في صحيحه الا الصحيح. تعال بقى، هل اتبع الشرط؟ لا، جاب الضعيف والضعيف جدا ده ابن حبان. ابن خزيمه صحيح ابن خزيمه، هل اتبع الشرط؟ لا. يبقى الاشكال في من لا يتبع الشرط. لكن تعال لابو زرع، مسكوا الشيوخ بتوع شيخ شيخ لقوا ثقه، يبقى انا ايه بنظر للشرط. يبقى هنا دلوقتي ابو بكر ابن عيسى ثقه لكن خالف من هم اوثق منه. تمام، يبقى هو شاذ بالنسبه لغيره، ويبقى روايته هي غير معتد بيها، ويبقى الحديث صحيح من الطرق الثانيه. قال ابو هريره جبت برضه اخوات، بس بقى في حضرتك بص هو شعب الايمان. بعدين انا عايز اقول لك على حاجه، على فكره انا ما اقلقش بقى من ان في عبد الرزاق، في ابو اليمان، وفي الليث مثلا، دول ما اقلقش بقى خالص، لان دول بيتابعوا بعض. الاشكال في اللي ملوش متابعين، لازم يبقى ثقه. يعني هنا الزهري امام ثقه، محمد بن شهاب الزهري. طيب الناس دي بقى شيخنا اللي هو ده، شيخ البيهقي، وده ما عادش، ما انا عندي الحديث عالي بقى اهو. ما هو ده دلوقتي فين؟ ده دلوقتي فين ده؟ الترمذي؟ لا، اعلى من جبته، اعلى من جبته قبل البيهقي مين؟ احمد اهو. لا استنى، احمد اهو. نعم، فاحمد لازم تلاقيه عنده معمر وتلاقيه عنده عبد الرزاق، فاهم قصدي؟ فانا اروح لاحمد واسيب دلوقتي شعب الايمان، فهمني بس؟ نعم. اخرجهم من عند احمد، نعم، هلاقي هم دول الرجال اللي بحكم عليهم. نعم، فهحكم عليهم عند احمد ان هم ثقات وسند صحيح. ماشي، اما اجي بقى في التخريج هقول اخرجه احمد بسند صحيح ومن طريقه اخرجه البياقي بكذا، مش هقعد احقق البياقي. ليه بقى؟ لان انا تحليل البياقي هقعد ادور على شيخه وشيخ شيخه، هتطلع عينه هتعب، مسك تاريخ بغداد سير اعلام النبلاء، فهمني بس؟ واجي في الاخر اقول ايه؟ وصح طريق البياقي من طريق مين؟ احمد، لان هو طريق احمد في الحقيقه، يعني هو البياقي حافظ مسند احمد، فبيجيب شيخين ثلاثه ويوصل بقى بعد كده لايه؟ للمشايخ احمد. طيب فانا لو حكمت على احمد ابقى حكمت على البياقي، عشان كده بيعملوا ايه؟ ما بيجيش الكتب المتاخره دي، بياقي، طبراني، ابو نعيم الاصفهاني، البغوي، دي كتب متاخره، الرابع وانت طالع. ما بيوجعش دماغه بالاسناد بتاعه، هو بيشوفه من طريق عالي، بس يكون نفس الطريق. يعني البياقي هيبقى من نفس الطريق، البغوي هيبقى من نفس الطريق، واذا حكم على العالي يبقى حكم على النازل، لان النازل هنا عمل ايه؟ جاب وصله لبقيه الاسناد اللي عند العالي، فالاصل، فكان الحديث موجود من قبل النازل ما يتولد، فهم حكموا عليه من قبل ده ما يجي، يبقى ده اللي عمله ايه؟ زياده. انت بقى هتعمل ايه؟ هتتعب نفسك في ابو محمد بن يوسف وكده، هتلاقيه في الكتب المتاخره، بس هتتعب في البحث، فهيجي واحد يقول لك طب يا اخي ما انت كنت ريحت نفسك، هو اصلا صح من الطريق عند احمد؟ قلت له اه صح. لك طب ما انت كنت تقول اخرجه احمد بسند صحيح ومن طريقه اخرجه مين في الشعب؟ البيهقي. فلما تمسك مثلا الصحيحه ولا الضعيفه للشيخ الالباني هتبص لي اخرجه من طريق فلان وفلان، فلان عن فلان عن فلان، كذا وكذا وكذا، هيذكر الكتب المتقدمه مع الكتب المتاخره، لان الطريق ايه؟ واحد. ما يعنوش بقى الوصله اللي فيها تغيير جديده، اللي هي مش موجوده عند احمد، لان احمد كان مات ساعتها. احمد مات قبل ما الناس دي تتولد، ما يهمنيش بقى. انا يهمني من العالي، عشان كده اقول لك ايه؟ لو انت ذكي ارح نفسك وخرجه من العالي، وضم اليه الناس بالعزو. اخرجه احمد بسند صحيح ومن طريقه اخرجه البياقي في شعب الايمان. مش هيطالبني يقول لي ايه؟ طب والشيوخ البياقي مالهم؟ لا انا مالي امال شيوخ البياقي؟ انا بحكم على الاسناد العالي. امتى بقى احكم على الشيوخ البياقي؟ لو هو من طريق البياقي بس، مش حد تاني جايبه غير البياقي، فلازم عشان اقول ينفع شاهد ولا لا احكم على كل رجال البياقي بما فيهم شيوخه والشيوخ شيوخه. لكن انا دلوقتي مستغني بالعالي، يعني لو انت حضرتك حكمت عليه بس بدون ما تروح لشعب الايمان كلامك صح. هو صحيح من غير شعب الأمة. عشان كده ما تروح بقى حضرتك مثلا صحيح الجامع وضعيف الجامع للشيخ الألباني هتلاقيه يقول صحيح أحمد مش هجيب سيرة البياض. ليه؟ لأن ده العالي. أنت في وجود العالي لا يضرني الناس خالص، لكن بجيبه زيادة تعزو. عشان كده لا التخريج بتاعي يفتح النفس يجيب 20 كتاب، بس ال 20 كتاب كلهم طريق واحد، فما بيقعدش بقى يشوف كل شيخه مين شيخه، لا هو بيقول دول كانهم متابعين لبعض. أنا يهمني الطريق اللي مش متكرر اللي بنسميه احنا ايه؟ بوابة الحديث. هو هنا شيخه هو هنا من طريق عبد الرزاق يلزم الانواع من السنه مش شرط، زي ما احنا بنقول مثلا ايه البغوي في شرح السنه، عارف شرح السنه بقى زي يجيب كده في الاسناد وانت بص له محمد بن اسماعيل، فتيجي في الشرح يقول لك ايه وليس عنده في الصحيح، يعني من مرويات البخاري بس ما جابوش في الصحيح، ده من مرويات عبد الرزاق، وده على فكره بيسموها نسخه معمر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، دي نسخه يعني تلاقي تتكرر بها احاديث كتير تمام، سماها عبد الرزاق عن مام، ممكن الاقيها في المصنف لعبد الرزاق ممكن ما الاقيهاش الشرط، لانه ما اشترطش في المصنف ان كل مرويات احطها فيه، لا خيرت. طب خد لكم حديث بقى اعملوه انتوا الاثنين سنة لانهم خد السنن ايه معاك طب خد بس الاول ده هوت عايزك تحله لي سندا، واحد يمسك السند ومتنا واحد يمسك للنقل، لا تقام الحدود في المساجد، احكم لي على الرجال واحد منكم والتاني يخرج لي المتن من الموسوعه مجلد رقم 7 لا تقام. اتفضل. موجود انا مديك الحديث من سنن مين؟ اه الله يكرمك ده كده نقول مش قادرين نحدده. طيب عندنا هنا عبد الله بن سعيد في السند بيحدث عن مين؟ عن اخ الرخم. طيب عبد الله بن سعيد اه لا احنا بندور بقى على الشيوخ بقى اللي هو عين او اه لا احنا عايزين بقى اللي ايه؟ اللي بيروى عن ابو خالد الاحمر وعنه ابن مالك. طيب لا موجود واحد من الاثنين يا شيخ بس في ثالث احنا نشوف بس الاثنين دول عشان ما نعديهم. رافع ابن سلمة سيدنا ما فيش غير ابن حبان اللي وثقه بس ما فيش حد تاني. طب والشيخ وتلاميذه حالهم ايه؟ كلمتين بس. لا عددهم عادتهم اهو روى عنه هو النبي وعن اثنين اهو ثلاثه اهو اربعه اهو وعنه واحد اثنين ثلاثه وانت مغمض تقول ايه؟ حسن صدوق صدوق ليه لا بأس بيه ليه مسطور ده هنستبعده اولا بس عايزكم تقولوا لي هنستبعده ليه؟ ليه؟ انا عايزكم تقولوا لي مش ده مش الله ما دورناش في ايه؟ ده نستبعد نيجي هنا بقى الاثنين المفترض ان هنا لا جابوا لا جاب شيوخ ابو خالد الاحمر ولا جاب تلاميذه ابن ماجه بس هو رواه له ابن ماجه رواه له ابن ماجه لا ما قالش ان من تلاميذه وعنه الجماعه تمام هنا بيقول لي وعنه الجماعه وجماعه تمام هنا ما ذكرش من تلاميذه ابن ماجه هو رواه له ابن ماجه بس ما قالش ان هو ابن ماجه تلميذه لكن هنا قال ايه وعنه مين الجماعه اللي هم مين الست اللي فيهم مين يبقى هنا ذكر ان ابن ماجه تلميذه تلميذه يعني ابن ماجه مش الشيخ يا شيخ ليه؟ لو ما لقيناش الشيخ ولقينا التلميذ خلاص اه اي واحد من الاثنين انا بدور عن اسمها عن الشيخ ما خلاص بقى ما احنا قلنا ما فيش ابن ماجه ثالث رابع تقصد بقى ده برضه تمام فيه. طب اصبر عليا بس هنا ابن ماجه مش مذكور من تلاميذه ما انا عايز ابن ماجه تلميذه اه يبقى هنا ابن ماجه تلميذه هي اللي ريحت يبقى انا هاخد هذا عبد الله بن سعيد الثقه وده اللي انت عايزه بالسند حسن تمام زين تخدمنا اسنادو حسن عايزين بقى حضرتك تخلي فين بقى التخريج قال لي ابن ماجه ما هو قال هو معاك يبقى اسنادو ايه حسن اه الواجب منشور هي بس برضو الحته اللي قلت الاخ اسلام ما فكتش الرموز انت، بحيث انا دلوقتي لو قلت لك، لو انا قلت لك ده منصور يعني دور المنصور صاحب السيوط. طيب مشكل الاصابع التحاور. جميل جدا. فوائد المجموعه للشوكاني. تمام. فعايزاك بقى بعد كده زي ما عملنا دلوقتي كده في الحديث ده تفك الرموز، ما تكتبليش رمز كان رفاعا، يعني انت بتحل. نعم كان رفاعا يعني بيرفع الاحاديث، لو السماء بيرسل الاحاديث. كان رفاعا يعني بيرفع الحديث. هو درجته يا شيخنا ان الترجمه تحت كبيره قوي. ثقه يدلس. يدلس يعني لو قال عني بس نوت ضايف. ترمز نون النسائي. صح نون النسائي. طيب شيخ سيد تتأخرت. اخ عبد الله تأخرت. طيب جزاكم الله خير شيخ خالد. ربنا يعزك شيخ خالد. ربنا يعزك. كتب علوم. طب كويس. جزاك الله خير شيخ خالد. عامل لك شيء؟ لا الله يبارك لك كده تمام. في المجلد في محمد بن ثابت في التهذيب بحرف الميم. في محمد بن ثابت يعني عايز اقول ان الاسم مقلوب. هو بدل ثابت محمد بن ثابت. فانت هتروح محمد بن ثابت العبد. ايوه نعم. لم يروا عنه إلا ابنه فقلت مجهول. لا استنى هات لي الميزان. ما جبنا الميزان. قال ايه؟ قال لي ما ذكرش غير اسمه بس اسمه بس. ايوه كده مجهول. مجهول. معاه في الاصحاب. باسناده؟ اسناده بقى سيدنا ضعيف. فين التخريج بتاعه بقى؟ التخريج يا سيدي. لا تفرد به؟ تفرد به. ابن ماجه بس كده. شيخنا في كمان الواجب يا سيدي. اتفضل. قال عنه مات ونبيه لم يرحم. لا ده صحابي. ايه كمان صحابي؟ لا ابو جحيفه مش صحابي. مش ده الصحابي. قال عنه في كتاب مات وهب بن عبد الله. ايه؟ طب ما تجيب وهب بن عبد الله. ما هو ده قال عنه كده. تمام. مات ولم يرحم ونبيه لم يرحم. ولم ايه؟ لم يرحم الحلم. وروى عن النبي. لم يكن بلغ بقى. وروى عن النبي. يبقى مرسل. بس انت بتقول لنا ابن اصحاب ابي اصحاب. طب سيب لي ابو كحيفه خالص، هات لي عمرو بن عبد الله ابو اصحاب. عمرو بن عبد الله اول واحد. هي بس بقى المشكله يا شيخ ان انت برضو ما فكتش الرموز زيهم. طيب مشكل يعني مشكل الاخبار لا الاخبار لا اثار. موضح ما هو ما انا عشان كده قلنا نصور بقى ده موضح اوامر الجامع والتفريق للخطيب البغدادي. يبقى عارفين عشان لما نيجي نشتغل في اللغه زي ده هنا ربنا ييسر ان طلع ابن ماجه بس انما طلع موضح طلع كذا نقدر نفكها في التخريج يعني. طب على بركه شوف دول ابن طيب ابو سامه ابن ابو سفر طيب الثالث اللي هو عبيد لا لا استنى بس هنا ده عبيد الله انت لازم تحدد له عن طريق الشيخ والتلميذ. الشيخ من عندك والتلميذ نافع عندك التلميذ الشيخ وابو اسامه التلميذ. يبقى احنا عايزين عبيد الله اللي شيخه نافع. انا هجيب كده اجتهادا عبيد الله بن عمر هجيب عبيد الله بن عمر روان روان نافع تمام. عنه بقى احنا قلنا عنه مين هنا؟ ابو اسامة. وابو نعم ابو اسامة يبقى ده اللي احنا عايزين عبيد الله بن عمر البنتين اسمه الخطاب ده امام ثقه. عرفت انا جبتها ازاي؟ مش انت تجيبها كده من وراك. اتفضل. هو علي بن جنيد يا مولانا من مدرسه الوسط. جنيد لا جنيد بحكم على الحديث يعني متوسط. يبقى هو يبقى سعيد ثقه بقى اللي حب نوثقه وعلي وعلي وثقه. حرف جر فلازم تيجي بعدها ابي ما ينفعش اقول ابو بعدين لا هو ابي هو ابو ابي بس هي ابو هي ابي بس هي في الجر هتقول ابي وفي في ال يحيى بن سعيد ربنا الله عرفنا نعمله في بلاد المغرب. يحيى بن سعيد متوسط يحيى بن سعيد ما عرفناش من بلاد سعيد بن يحيى بن سعيد نعم الحديث اللي كنا بدنا وجه المره الفاتحه. طب ما عرفتوش ازاي؟ لا شوف عن طريق التلميذ والشيخ. التلميذ والشيخ عبد الرحمن من اسلم لا ما دام ضعيف يبقى ضعيف اسمه ضعيف. طرق الحديث لو طرق الحديث هيتحسن حسن بمجموع الطرق لو بتاع فيه سيكون قصف ونقص اما حسن بمجموع الطرق يعني يرفع يعني طبعا في اسامي كتيره موجوده ما نعرفش متوسطين. ما المفروض بقى زي ما الاخ عمل كده بتجمعهم لي وهو جاي لك عليهم. مفيش كتاب لا مفيش شيخ مفيش اصل عمل مفيش نص. اثنين سويد بن سعيد انا مش عارف انا واحد سويد بن سعيد اللي هم الشيخ وعلي بن مصر اثنين بس ادي واحد حضرتك لا سويد بن سعيد اللي في مصر اهو ده شيخنا ابي المشكله ده ابي شيخنا بالنسبه ده ابو يعني خليل ابو يعني ده ابي ابي ابي ابن وصله وقال يخطئ انا عشان عايز اقول له حكم اقول لك انت مخطئ. لا انا هقول بقى ما هو انا مش هاخد الكلام ده مسلم فعلا كلمه عادي ما هو روى عن فلان واحد وروى عنه فلان وغيره غيره دي بقى اللي كنا بنشوف تهزيل الكمال لان لو قلنا لو تلميذين فما فوق بيبقى مسطور. ماشي فانت قلت ابن حبان وثقه تمام وفي نفس الوقت الخطيب قال روى عن علي بن عاصم حديثا انكر. بس المشكله في علي بن عاصم نفسه علي بن عاصم نفسه ضعيف يعني النكره هنا جايه من مين؟ من علي بن عاصم. بس انا بحكم عن سويد بن سعيد مش دعوه علي بن عاصم. ايوه يبقى هنا ابن حبان بن ثقة وفي في شيخين وفي تلميذين فما فوق انزل انا بقى من ثقة دي لايه؟ صدوق لصدوق. لكن ما اقدرش اقول ثقة لان ابن حبان ما معهوش من يدعمه. ابن حبان لوحده دلوقتي عشان متساهل بالنسبة لسيدنا عبد الله بن عمرو اي عبد الله بن عمرو ده صحابي مش هدور عليه. لا لا ابن ده لابوه لاصحابه عبد الله بن عمرو الاب هنا. اللي احنا قلنا عليه احنا مجهول اللي هو ابنه كثير اللي روى عنه ما روى عنه سوى ابنه كثير احد التلفه يعني الضعفاء ما هو كده يبقى مجهول زي ما انت قلت صح لانه لم يكن له شيخان فصاعدا وفي نفس الوقت لم يذكر بجرح ولا التعديل وده المجهول. حديثنا فيه واحد صديق. طيب أبو أسامة احنا قلنا ثقة خلاص الثقة مش فالحديث خد حسن. طيب مين الصدوق؟ اللي هو براد. تمام جميل. لكن الحديث موجود في مسلم فده صحيح. ما هو هنقول اسناده حسن اسناده الحديث صحيح اسناده اللي هو ابن ماجه اللي قدامك والحديث عشان المتن في مسلم والحديث صحيح يبقى انت اسناده حسن والحديث صحيح. يا شيخنا لو في مثلا لطر ايوه صح لو موجود مثلا في سر الموزع ابو داوود اسناده حسن لو موجود يا شيخنا في ابو داوود والترمذي وابن ماجه مثلا وحققت مثلا سند ابن ماجه فلقيته ضعيف اشوف سند الترمذي لانه ممكن يكون صحيح او حسن او ضعيف زيه يقويه السند يعني ممكن كان ممكن ليه سند واحد اه ممكن نلاقيهم سند واحد طريق واحد 20 كتاب ويفضل ضعيف زي ما هو لان طريق واحد وضعيف خلاص نص هي دي بقى ثقه يدلس ايوه وقال هنا ايه عن يبقى اسنده كده ايه ضعيف لا ضعيف ما ادم بيدلس وقال عن يبقى اسنده ضعيف كده بس في ناس كتير كتير وثقوه ما هو ثقه احنا قلنا ثقه دي يدلس دي ملهاش دعوه بالتوصيل ما الحسن البصري ثقه يدلس قتاده ثقه يدلس هنا عندنا ابو اسحاق عمرو بن عبد الله ثقه يدلس فاذا قال عن باسناده ضعيف الا اذا جبت طريق تاني وده اللي هنشوفه بقى في قال حدثنا قال حدثنا فعشان كده الحاكم منه متساهل ما خدش باله من العنعنه فحطه عنده في صح في المستدرك بتاعه تمام انما احنا هنقول للمستدرك لو انت رجعت المستدرك عندك في بتاع الكمبيوتر او غيره هتلاقي برضه عن ايه عن يبقى كده اسناده ضعيف يبقى لازم المدلس يصرح بالسماع للتحديث يبقى الحديث كله يحكم عليه الصحه محمد اسناده ضعيف ثابت العبيدي اختلف فيه اخون ابن معين في كذا مره نسائي متوسط الصدوق نسائي متوسط الصدوق وقعهم كلهم سقطهم ده متعرض والضعيف والثقه يبقى انا اللي يهمني هنا عندي مين عندي النسائي الا باس هو قال مره ليس بالقوي ما ليس بالقوي دي مش معناه لا مش معناه ضعيف فيه ضعف اصل اما اقول ليس بقوي غير ليس بالقوي ليس بقوي بقى ضعيف ليس بالقوي فيه ضعف ما هو اصلا ضعف يا شيخنا يبقى حسن لا ممكن يبقى صدوق بنزله من ثقه لصدوق ليس بالقوي ما ليس بالقوي بقى ضعيف ما انا بقول له في فرق ليس بقوي بقى ضعيف ليس بالقوي فيه ضعف ما انا هشوف بقى من خلال بقيه الناس بيقولوا ايه لا ما فيش غير هو يبقى ضعيف بقى خلاص يبقى ضعيف كده ليس بالقوي لا بالقوي يبقى فيه ضعف بقى هنقول عليه حاجه هنزله بقى الصدوق او لا باس به طيب ضعيف لو في واحد ثقه خد بالك بقى من دي ابن عدي عمت احاديث مما لا يتابع عليه يعني كده وده بيقول كده كل احاديثه محدش بيقويه يبقى ايه ضعيف احمد الحاكم ليس بالمتين سهل ابو داود ليس بشيء تمام العجلي متساهل لا ليس بشيء لان ضعيف العجلي متساهل قال ايه عشان متساهل لان كل الناس عماله تمشي في يبقى احنا كده هنقول لا باس به لا باس به الا ان له احاديث يخالف فيها يبقى نقول لا باس به الا انه له احاديث يخالف فيها صدوق ما انت مش فاهم ما انا دلوقتي بقى في ناس بتوثق وناس بتضعف وناس بتتوسط انت معاك ثلاث اقوال دلوقتي او ثلاث اقسام قسم بيقول ثقه مش حتى صدوق ثقه عشان كده قلنا له انت متساهل طائفه ثانيه بتنزله زي ما انت بتقول ضعيف طائفه ثالثه ده وده الاثنين بيضعفهم هنا النسائي حصل عنده مشكله مره قال صدوق ومره قال فيه ضعف تمام يبقى عندي فيه صدوق موجوده وعندي فيه ثقه موجوده وعنده ضعيف موجود انا عايز اتوسط حق الصدوق عشان كده منظره خلاص ما جه السنه ده ضعيف بص بقى ده ثلاثه دي الرموز بتاعه تقريب ابن حجر المتن مش هو عارف التقريب اسمع ابن حجر بيقول رايه هو الراي في محمد بن ثابت هنا ايه يعني ليه فيها ضعف. فانا دوري بقى دلوقتي هل الحديث اللي معايا قالوا مما ضعف؟ تقول لي اعرف فزيز. بجيب الكامل للضعفاء او الميزان واشوف هل المتن اللي معايا قالوا مما اخذ عليه من موضوع في الميزان. ادي ميزان الاعتدال هيجيب له ادي واحد ادي واحد ادي اثنين. هل اللي معانا واحد من الاثنين دول؟ لا ده ده انا ادي حديث بس ما جابليش غير ده. هل ده كان معانا؟ هل ده اللي معانا؟ بس نفس لا ده ولا ده؟ يبقى اللي معانا حسن. طب هو التانيين ضعفاء يا شيخ؟ لا يبقى ضعيف. انا بتكلم على ان الحديث واقف على ده. يبقى ضعيف. لا في اثنين ضعفاء اهو. الراجل ده صدوق لا باس به. شيخنا ابو جحيفه شيخ الحديث ده ضربته ضعيف؟ اصبر عليه اصبر عليه. السكر ده اللي سرعوه بالعنعنه؟ ايوه. يبقى اسنده كده فيه ضعف. انه قال بالعنعنه. ده مش قال عن مش قال ده عن ولا لا الحدثن. يبقى ما فيش حاجه اسمها يدلس بقى ملاش قيمه هنا لانه صرح بالسماء. ثقه لا ده صدوق بس شبنا ما ثقه صدوق اكتب صدوق اشتغل بقى. يبقى كده الاسناد ده حسن. طب هل له طرق ثانيه؟ المفروض بقى اروح ابص. احنا كنا في ابن ماجه ابص في الترمذي ابص في النسائي ابص في البياقي سيبك من ابص في حليه الاولياء. اللي ملوش سند مش هبص فيه. اللي ليه سند ابص فيه. فلو لقيت راجل ثقه يتابع هشام بن عمار يبقى الحديث ايه؟ صحيح. لكن ده اسناده عشان هشام بن عمار حسن. يبقى كده الحديث صحيح واسناده حسن. اتفضل. نعرف الحديث المخرجة وكتب المتخرجة. طب هنبدأ يا جماعة سريعا الاربع ورقات. الاخوة اللي مخلصوش خلاص بقى انتوا اتأخرتوا كده. هنبدأ سريعا الاربع ورقات. هنعمل علامة صح على الكتب اللي هي بأسانيد. ودي اللي هنقول اخرجه. وهنبدأ علامة اكس اللي هي غلط على اللي ما فيهاش اسانيد. عشان لما تيجي تخرج في الدرس القادم والبعد القادم ان شاء الله ما تقوليش اخرجه في احياء علوم الدين ولا تقولي اخرجه في الترغيب والترهيب ولا تقول وهكذا. فانا هقول لك اعمل علامه صح يبقى ده فيه ايه؟ في سند. اعمل علامه صح يبقى في سند. اعمل علامه غلط يبقى ما فيهوش اسناد. علامه صح يبقى فيه اسناد. علامه غلط يبقى ما فيهوش اسناد. واحد اتحاف الساده غلط. الاتحافات السنيه غلط. عقد الدرر او الدرر غلط. اخلاق النبوه صح. الاذكار للنووي غلط. الازكياء لابن الجوز صح. الاسرار المرفوعه غلط. الاستذكار لابن عبد البر صح. الاشربه لاحمد بن حنبل صح. تاريخ اصبهان صح. طبقات علماء افريقيا صح. اقتضاء القول العمل صح. الانتقاء صح. الاولياء صح. الايمان صح. البدايه والنهايه غلط. يبقى كده ابن كثير ما بيجيبش ايه؟ اسانيد في البدايه والنهايه. خد بالك. ابطال الحيل لابن بطه صح. سنن الترمذي صح. تجريد التمهيد غلط. جامع التحصيل غلط. تاريخ الكبير صح. تاريخ الصغير صح. تذكرة الموضوعات غلط. الترغيب والترهيب غلط. تغليق التعليق صح. تلبيس ابليس صح. تلخيص الحبير غلط. التمهيد صح. تنزيه الشريعة غلط. توسل غلط. تاريخ جورجان صح. الشريعة صح. جمع الجوامع غلط. الحاول الفتاوى غلط. ابن حبان صح. الحبائج غلط. حبيب صح. حديثية غلط. حلم صح. حلية صح. احمد صح. احمد صح. اخبار الحمقى صح. حميدي صح. جمع المسانيد لابي حنيفة صح. بعدين مسند ابي حنيفة صح. الحوائج صح. صحيح البخاري صح. الصفحة الثانية خد اللي هو الادب المفرد البخاري صح. ابن خزيمة صح، خصائص صح، تاريخ بغداد صح، إصلاح خطأ المحدثين غلط، كشف الخفاء غلط، تحذير الخواص غلط، فهرست ابن خير غلط، سنن أبي داود صح، الدرر غلط، الدلائل صح، الذهبي غلط، رياض الصالحين غلط، أدب الزفاف غلط، طبقات الكبرى لابن سعد صح، عمل اليوم لابن السني صح، سنة يعني شرح السنة البغوي صح، شين مصنف ابن أبي شيبة صح، أمال الشجري صح، شرف أصحاب الحديث صح، الشفا غلط، مسند الشافعي صح، شكر لابن أبي الدنيا صح، شمائل الترمذي صح، مسند الشهاب صح، الصحيح الألباني غلط، صفة الأسماء والصفات للبياقي صح، ضعيفة للألباني غلط، المجمع الكبير صح، تفسير الطبري صح، تاريخ الطبري صح، طس صح، ظن صح، عاصم صح، عب صح، عجب غلط، عدي صح، عر غلط، اللي قلنا المغني عن حمل الأصفار للعراقي، عزلة صح، عقيلي صح، علل صح، عوانة صح، غليل اللي هو رواية الغليل للشيخ الألباني رحمه الله غلط، ما بيجيبش أسانيد الشيخ الألباني، فيه صح، مسند الشافعي، فاضل صح، فتح غلط، ابن حجر في الفتح ما بيجيبش أسانيد، ده بيتكلم هو، فريابي صح، فقيه متفقه صح، فوائد للشوكاني غلط، تفسير القرطبي غلط، قط سنن الدارقطني صح، أحاديث القصاص غلط، تذكرة الموضوعات غلط، استدرك الحاكم صح، تفسير ابن كثير غلط، تقوم ابن كثير فيه الأسانيد، لا ما مش أسانيد ابن كثير، ده هو بينقل الأسانيد، احنا بنقول الكتاب اللي صاحبه جايب سنده فيه ليه إلى أصحاب الكتب، كحال غلط، كر غلط، كشاف غلط، كلم غلط، كنز غلط، لسان غلط، لآلئ غلط، صحيح مسلم صح، زود صح، العلة المتناية صح، مجروحين صح، مجمع غلط، مختصر العلو صح، مد صح، مسائل صح، جمع مسانيد صح، مسدد صح، مسند صح، ابن عمر صح، مسير غلط، مشكاة غلط، مشكل صح، مطالب غلط، مع صح، معاني صح، مك صح، مناقب صح، منطقة صح، منصور غلط، منحة صح، منصور صح، منيف غلط، موضوعات ابن الجوزي صح، موضح صح، موطأ صح، دارمي صح، الميزان غلط، هنا لو مسكت ميزان الاعتدال وانت بتخرج منه هتلاقي الامام الذهبي ما بيقولش حدث، ده هو بيجيب السند بالحديث فمالوش هو سند، نبوة صح، نسائي صح، نصب الراية غلط، سنن ابن ماجه صح، شعب الايمان صح، السنن الكبرى صح، منال الصفا غلط، اسباب النزول صح، تاريخ واسط صح، كنى والاسماء صح، يبقى كده انت عرفت الان الكتب اللي هي عليها صح، قلم بتاع الاخر الكتب اللي عليها صح يبقى تقول اخرجه، اللي عليها غلط ما تجيبش سيرتها اصلا في التخريج الا في حالة واحدة، لو رحت للكتاب اللي هو قال عليه وليكن الان بيقول لي عر يعني احياء علوم الدين وكلام العراق، طب السؤال هنا هل انا تحت ايدي احياء علوم الدين الان في القعدة ديت؟ لا، يبقى ما تكتبليش في التخريج، لو انا قلت لك خرجه عر بقى، ما هو عر ما بيجيبش اسناد، امال انا استفيد منه ايه يا شيخ؟ لو انا عندي الكتاب اللي هو احياء علوم الدين ارجع في المكان ده في الحديث ده هلاقي الامام العراقي اتكلم الرأي في الحديث، انقل الرأي الامام الايه العراقي، اقول ضعفه العراقي صححه العراقي في المغني عن حمل الاصفار اللي هو ايه تخريجه على احياء علوم الدين. طب نبدا ناخد الواجب، سنن ابن ماجه اللي انتوا خدتوه، سنن ابن ماجه اللي انتوا خدتوه، سنة هات اصلا انت اتأخرت، هات الكتاب، هناخد خمس احاديث سندا ومتنا مطلوب من نعم صدوق، مين الصدوق؟ اللي هو سويد بن سعيد مدلس له اخطاء، مدلس تغير باسمه، له اخطاء يعني، هو هندور بقى على الحديث ده في الكتب اللي هي جايبه الحديث بتاعت الضعفاء زي كامل لابن عدي، لو اللي انا حطه فيه يبقى كده الحديث ده مما غلط فيه، يبقى في الحديث ده ضايع. يعني كأنه الراجل ده بنعمل له في كل مرة تجربة على المتن، هل المتن ده ضعفه له في الميزان في كم اللي بنعديه، يبقى ده من الضعيف بتاع اصل ليه مناكير تغير، يعني في فترة كان فيها قوي وفترة بقى فيها ضعيف. فانت الان مش هتشم على ايدك وتقول هو الحديث ده اتغير قبل التغير ولا بعد التغير، فبتعمل ايه؟ بتشوف الحديث ده انتقد عليه في ترجمته ولا ما انتقدش، انتقد عليه بقى هو ضعيف فيه، يبقى محتاج يا شاهد يا متابع الكلام ده في الميزان. وكمل اللي بنعديه. طيب هنبدأ بس في العيلة ده التخريج جميل جدا، بس انت حاول بقى فيما بعد تحفظ لي بحيث ما تجيبليش كتاب ما فيهوش اسانيد، ده ما فيهوش اسانيد، كنز ده ما فيهوش، كثير ابن كثير ما فيهوش كشف الخفاء، لكن انا عايز حلية الاولياء، عايز تاريخ جورجان، عايز مصنف عبد الرزاق، مش عايز الدر المنصور للسيوطي، عايز السنن الدارقطني، مش عايز مجمع الزوائد لان ما فيش سند. فانت لما هتيجي تقول لي اخرجه، فلو قعدت تكتب لي ده كله هقول لك انت كده غلطان، لان خليت لي اللي ما عندوش سند اخرجه. ازاي اخرجه؟ ده هو اورد المتن، فهنا عشان نفرق بين اخرجه وايه واورد. طيب نبدا الحديث الاول، كل الاحاديث دي من سنن ابن ماجه، هنقول الرقم ان شاء الله في الاول. رقم 1833، 1833، سنة علي بن المنذر، سنة محمد بن فضيل، سنة محمد بن عبيد الله، عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير، عن جابر بن عبد الله مرفوعا، الوسق ده وزن، يعني الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاع. ابن ماجه برضو 1832، ثنى عبد الله بن سعيد الكندي، الكندي ثنى محمد بن عبيد، عبيد بس ما قلتش عبيد الله، محمد بن عبيد، عن إدريس، عن إدريس الأودي، ألف لم ألف واو دالية الأودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي البختري، عن أبي سعيد مرفوعا، الوسق 60 صاع. ثلاثة، رقم 1847، 1847، سنة محمد بن يحيى، ثنى سعيد بن سليمان، ثنى سعيد بن سليمان، ثنى محمد بن مسلم، ثنى إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، لم نرى وفي لفظ لم يرى يهري بس، يبقى انت لما تيجي تخرج المتن هتخرجه على اللفظين لم نرى ولم يرى، للمتحابين مثل النكاح، مرفوع اهو، ما انا قلت مرفوع. 1857، ثنى هشام بن عمار. طبعا انا بديك الارقام دي عشان وانت بتخرج المت ما تجيش تقول لي اخرجه ابن ماجه، ما انا مديك ابن ماجه، انا عايز تخريج غير ابن ماجه. ثنى هشام بن عمار. طب هنا في سؤال، افترض لم اجد في التخريج الا ابن ماجه، هقول تفرد به ابن ماجه. لو جيت امسك الموسوعه وما لقيتش فيها غير علامه الهاء بتاعت ابن ماجه، يبقى انا اكتب في التخريج تفرد به ابن ماجه، عشان ابقى فاهم ان انت رجعت للكتاب. ثنى هشام بن عمار، ثنى صدق ابن خالد، خالد ثنى عثمان ابن ابي العاتكة، عثمان ابن ابي العاتكة، الف لام عين الف تاء كاف ت مربوطة. عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن ابي امامة مرفوعا، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، رقم 1862. ثنى هشام بن عمار، ثنى سلام ابن صوار، سلام ابن صوار سين واو ألف ره صوار، ثنى كثير ابن سليم، كثير ابن سليم بالثاء، عن الضحاك ابن مزاحم، عن الضحاك ابن مزاحم، سمعت أنسا مرفوعا، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. الأخير ألف وتسعمائة، ثنى إسحاق بن منصور، ثنى إسحاق بن منصور، نا جعفر بن عون، نا جعفر بن عون، نو عون عون عين وونون، نا الأجلح، ده لقب بقى اهو، فبدور في آخر المجلد الأخير في الألقاب يوم يقول لي فلان ابن فلان، الأجلح ألف لام ألف جيم لام حاء، الأجلح، عن أبي الزبير، عن ابن عباس مرفوعا، إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم، إن الأنصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيانا وحياكم، وجزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.